دائما وابدا اذا انكرت على المبتدع الوصف يحتج على فعله بالاصل. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ذكرنا في المرة الماضية حديث النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه الذي رواه الإمام الترمذي وأحمد وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخى وعلى رأس الصراط داع يدعو يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط. قال عليه الصلاة والسلام: أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فحدود الله، وأما الأبواب المفتحة فمحارم الله، وأما الداعي الذي يدعو على رأس الصراط فكتاب الله، والداعي الذي يدعو من فوق الصراط فهو واعظ الله في قلب كل مسلم. وقد ذكرت في المرة الماضية أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستقامة، والأمر له أمر له، فقال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فمن معوقات السير على طريق الاستقامة الذنب، وإليه الإشارة بقوله عز من قائل: ومن تاب معك، ولا يتوب المرء إلا من مخالفة. والمحور الثاني الذي يعني ينحرف بالمرء عن طريق الاستقامة هو البدع، وإليه الإشارة في قوله عز من قائل: ولا تطغوا. وأصل الطغيان هو مجاوزة الحد، فالعبد يزيله عن طريق الاستقامة ذنب يعاوده أو بدعة يقع فيها. وأنا أريد أن أتكلم بشيء من البسط عن البدعة بمناسبة احتفال المسلمين بالمولد النبوي ونحن في ربيع الأول. وخرج كثيرون يقولون أنه لا بأس بالاحتفال بالمولد النبوي على الصورة التي نراها، كل على حسب مذهبه. فأصحاب الطرق يخرجون بالرايات وبالطبول، والناس العوام يقيمون الليالي الملاح، يجيب واحد صيد وينصبون مسرحا ويعملوا ليلة كبيرة يظل الرجل ينشد فيها إلى قبل الفجر بنصف ساعة ثم ينفض السامر وينامون جميعا، أو إذا كان يعني المسألة إلى حد ما يعني قريبة يبقى إيه نعقد بقى سرادقات وبين هذه السرادقات يقرأ القرآن الكريم وبعدين يطلع واحد يوعظ وبعدين واحد يوشح يوشح التوشيح والكلام ده، أو تعقد دروس في المساجد بهذه المناسبة إلى آخره. فهذه هي مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي. طبعا لا يزايد علينا أحد أننا نحب نبينا صلى الله عليه وسلم ونبجله، هذا لا يجوز لأحد أن يزايد فيه، ولا نريد أن نزكي أنفسنا أننا من الوقوف من الذين وقفوا على سنتنا. أنا لا أقصد نفسي ولا أتكلم يعني، لما أقصد جماهير الإخوة المتزمين يعني أننا وقفنا منذ زمن طويل على حراسة السنة قولا وعملا، وأن الواحد منا دفع ضريبة غالية في سبيل أنه واقف على هذا النهج. لا أحد يزايد في هذه المسألة، لكن الذين يتكلمون في هذه المسألة بكل أسف إنما يتكلمون بلغة العاطفة ولا يتكلمون بقانون العلم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوت الجبل الأشم أنه عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث جابر في صحيح مسلم وحديث العنبار المسرية في السنن وحديث ابن مسعود وغيره من الصحابة أنه كان يقول كل بدعة ضلالة. حديث العنبار إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وزاد ابن المبارك وكل ضلالة في النار وهي زيادة ثابتة. في بعض العلماء يعل هذه الزيادة أنها شاذة، لكن لا أراها شاذة، هي زيادة ثابتة كل ضلالة في النار. إيه معنى كل بدعة ضلالة؟ هناك من يقول إن هناك بدعة حسنة، وهذا هو السائر الآن يقول لك هذا، وإن لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة حسنة، وبعدين يخلط جاهلهم فيقول يعني السيارات كانت موجودة، يعني ما نركبش لا سيارات ولا طيارات ولا نستخدم مش عارف ايه ولا ايه ولا ايه، فخلط الأمور ببعضها. أنا أريد الآن أن أفصل لكم المسائل عن بعضها، أول ما تنفصل المسائل عن بعضها تطبح الحق على طول. الذين يقولون بالبدعة الحسنة ما مستندهم؟ ثلاثة أدلة. حديث ابن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن. الدليل الثاني في صحيح البخاري قول عمر بن الخطاب عن صلاة التراويح نعمة البدعة هي. الدليل الثالث حديث جرير بن عبد الله البجلي في صحيح مسلم من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة. فخصصوا عموم قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة بهذه الأحاديث وما يشابهها. قبل ما ندخل في الكلام أبين ما معنى العموم. كل بدعة ضلالة، لفظة كل أينما تراها في أي كلام فهي تفيد العموم. يعني تفيد العموم يعني لا تترك جزئية إلا شملتها. لما أقول لك لما تقرأ مثلا إيه كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، يبقى في حاجة حرام؟ لا، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. يبقى ده تخصيص ولا لا؟ تخصيص. اللحوم اللي حرمها على نفسه لحم الإبل وألبان الإبل وكده. يبقى كل الطعام حلال. لو قلت لك كل من كل الطعام، يبقى أنا حرمت عليك شيئا؟ لا، ما حرمت عليك شيئا. يبقى كل جزئيات الطعام، كل مسميات الطعام، سم زي ما انت عايز، مهما سميت ألوف أو عشرات الألوف من الأنواع، طالما دخلت تحت مسمى الطعام يبقى هذا حلال لك بهذه العبارة: كل الطعام حلال لك. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، وكل من أقوى صيغ العموم. تعرف العموم له صيغ، من إما ترى الصيغة دي تعرف إن إيه الجملة فيها عموم على طول. الألف واللام إذا دخلت على الاسم يبقى عموم، خلاص. الأسماء الموصولة: الذي والتي والذي واللذان واللتان والذين واللائي، ما ومن، خلاص. وألفاظ كل وجميع ومعاشر: أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، لم تترك نبي. عشان كلمة إيه؟ وعشان إيه كمان؟ الأنبياء، الألف واللام في الأنبياء. إحنا قلنا الاسم اللي ما يدخل عليه ألف واللام، ها؟ دي بتبقى صيغ. أول ما تشوف صيغة من هذه الصيغ في الكلام تعرف أن الكلام يفيد الإيه؟ يفيد العموم. لكن لفظة كل من أقوى صيغ الإيه؟ العموم. العموم ده المفروض ما يدخلوش تخصيص إلا بصيغة أو بقرينة. إزاي الكلام؟ معلش الكلام بتاعي ربما يبقى تقيل في الأول شوية، بس أنت هتتبسط إن شاء الله. بس ركز معايا. ناس، نكر ولا معرفة؟ نكر، عشان ما فيهاش ألف ولام. لما تضم لها الألف واللام تبقى إيه؟ معرفة. طيب، الناس ده لفظ عام ولا لا؟ اسم داخل عليه ايه؟ الالف واللام. جميل. لما تقرا قوله تبارك وتعالى: قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا، الناس المقصود بها مين؟ كل بني ادم. ليه؟ عشان قال لك هنا عمومان، الالف واللام في الناس وجميعا اللي احنا لسه بنقول عليها اهو. مش قلنا من الفاظ العموم كل وجميع ومعاشر؟ ها، وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. ادي المؤمنون الف واللام دخلت على الاسم، ودي جميع اهو. ها، يبقى لما اقرا قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا، المقصود بالناس كل بني ادم على اختلاف مللهم ونحلهم. طيب، فإذا قرأت قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، الناس المقصود بهم مين؟ كل الناس ولا المسلمين؟ المسلمين. ايه اللي فرقها عن الناس الاولانيين؟ قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم. سيب جميعا عشان خاطر دي معيدي من صيغ العموم واضح. لا، خليها الناس قبل الناس. قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم، المقصود بالناس دي كل بني ادم. طيب، واذن في الناس بالحج. قال لك الناس هنا ايه؟ المسلمين بس. طب ايه اللي خلاك تخصص معناها؟ قال لك ان في احاديث وفي ايه كمان: انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يبقى المقصود بمين؟ المسلمين، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لما ارسل علي بن ابي طالب يحج، أرسل أبا بكر وبعدين أرسل على ابن أبي طالب ليقرأ البيان على قريش أنه لا يحج بعد العام مشرك، لا يحج بعد العام مشرك. يبقى الحديث يبين لي أن لا يحج إلى البيت الحرام إلا مين؟ إلا المسلم. واحد مجنون طالع دلوقتي كل شوية عمال يكتلنا فتاوى وبتاعه، اللي هو بيقول لك اللمم زي القبولات والكلام ده ما فيهاش حاجة. لو واحد قبل واحدة امرأة جميلة لا تحل له، قال لك ده من اللمم المغفور عنه. واحد مجنون كده المفروض يحجر عليه. ده بيقول ايه بقى؟ بيقول المفروض ان اليهود والنصارى يحجون الى مكة. ليه يحجون الى مكة ليه؟ قال لك عشان الآية وأذن في الناس، الناس صيغة عموم، ده المفروض يروح السجن العموم. ها؟ يقول لك صيغة عموم، ما هو شو الجهل يعمل كده؟ يقول لك ده من حقهم انهم يحجوا زينا، لان القرآن ما فرقش قال ايوه يا وأذن في الناس. لا، المسألة مش تبهللة كده، في حاجة اسمها قانون العلم. اللي ماشي عمال يسبح في الفضاء يقع على الدور رقبته ويقع من اول مطب. العلم ده له قانون. ديننا ما ظل غضا طريا الى الان الا لانه يمشي على قانون لا يتناقض ابدا. لو حدث تناقض فده في ذهن القارئ وليس في النص، يشبه له، يشبه للقارئ، لكن حقيقة النصوص يستحيل أن يقع فيها تناقض أبدا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل يتناقض مع القرآن، إنما ليتناقض دليل دليل ضعيف مع دليل صحيح. ومن شرط الدليلين أن يكون على نفس الدرجة في القوة أو على الأقل فيهما قوة. طب الـ الـ الـ الـ الناس الثانية اللي هو أذن في الناس، قلنا انها ايه؟ لما نحب نصوغها بقى صياغة صحيحة على قانون العلم، اقول ايه؟ اقول هو لفظ عموم يراد به الخصوص، يراد به الخصوص. طب انت قلت رد الخصوص منين جبتها؟ قلت لك من الآية انما المشركون نجس فلا يطهر المسجد الحرام بعد عام هذا ولا يحج بعد العام مشرك. تمام. اذا لا يجوز ان تدخل تخصيصا على نص عام الا بدليل. فانا عندي كل بدعه ضلاله، ابتداء اللي بيقول بالبدعة الحسنة يرد على النبي عليه الصلاة والسلام كأنما قال لا يا رسول الله ليس كل بدعة ضلالة، بدليل ان في بدعة حسنة. وحسبك من شر سماع، يعني دي اول القصيدة، يعني هذا الكلام الى مشافقة الرسول عليه الصلاة والسلام اقرب منه الى التأويل. ولا يجوز لأحد أن يسلب عموم هذا الحديث لأنه عام في كل البدع المحدثات. الأدلة اللي خصصوا به، مش احنا لسه بنقول لك لا يجوز انك انت تسلب العموم الا بمخصص؟ قال لك جبنا لك ثلاث مخصصات اهو. ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن. اولا هذا الحديث لا يصح، حديث ابن مسعود لا يصح. وبعدين كلمة ما رآه المسلمون حسنا ليس المقصود بداهة كل المسلمين، بل المقصود مين؟ أهل الحل والعقد من العلماء بس. فالعلماء حملوا هذا على ما يدخل في باب الاجتهاد زي المصالح المرسلة. قال لك ملوش دعوة بالبدعة ده خالص، مصالح مرسلة ربما إذا اتسع المجال نتكلم عنها، لأن يعني لازم نفرق بينها وبين البدعة، لأن دي عاملة زي الدهنة أو الشغف في اللحم، إذا ما فصلتهاش عن بعضها صح هتجر على دي أو تجر على دي. والتفريق بينهم هينجينا من مشاكل كتير. ده دليل اولاني انه اولا الحديث لا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، انما صح موقوفا الى ابن مسعود. هنشغله موقوف لان في كثير من الناس لا يحتجون بالموقوف، لا يحتجون بالموقوف. سلمنا اننا سنحتج بهذا الموقوف، يبقى ده محمول على ما يراه العلماء من باب المصالح المرسلة وليس من باب البدع. الدليل الثاني اللي خصصه ليه نعمة البدعة هي ايه؟ الحديث له قصة، حديث الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان وصلى بالمسلمين يوما ويومين وثلاثة. بعض الروايات تقول لك خرج في اليوم الثالث، بعض الروايات تقول لك صلى يومين وما خرجش في الثالث. فلما الصحابة علموا ان النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي القيام في رمضان في جماعة اجتمعوا جميعا فلم يخرج اليهم هذا اليوم. وبعدين قال لهم بعد ذلك قد علمت مكانكم، انا عارف ان انتم منتظرين ان انا اصلي بيكم، لكنني خشيت ان تفرض علي. لو كان صلى الشهر كله كانت ممكن تفرض على ايه؟ تفرض على المسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما. اصل الفرض يعني ايه؟ يعني انت متكلبش، ما عملتوش هتدخل النار في مقابل التقصير. يبقى دي الواجب ده كانما ايه؟ هو شبيه بايه؟ شبيه بالقيد. المستحب قال لك باب واسع تعمله اهلا وسهلا، ما تعملوش خلاص. لكن الواجب ايه؟ تعريفه عند الاصوليين الواجب ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحد والالزام. مالكش خيار تقول لا. اذا اوجب الله عز وجل عليك شيئا او اوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليك شيئا ما تعرفش تقول لا. انما المستحب ممكن يبقى لك مندوح تقول لا لا ماشي. يبقى اذا الواجب كالقيد. طب انا كل ما فك القيد بتاعك مش يكون احسن؟ طبعا يكون احسن. يعني النبي عليه الصلاه والسلام كما في حديث ابي هريره في الصحيحين لما قال ايها الناس ان الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقام الاقرع بن حابس قال اكل عام يا رسول الله؟ فسكت. اكل عام يا رسول الله؟ فسكت. كرر ثلاث مرات والنبي صلى الله عليه وسلم يسكت. ثم قال له ذروني ما تركتكم، طول ما انا ما قلت لكش حاجه اسكت. فانما اهلك الذين كانوا من قبلكم كثره سؤالهم واختلافهم على انبيائهم. اهلكم يجي واحد يضوع حرف في مساله ينزل الفرض يبقى عسر على ملايين. لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. فتصور مثلا لو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم كل عام كنا رحنا في ده. هنحج منين؟ النهارده الحج النهارده اللي هو على الجنط ب35,000. لو انا عايز احج انا ومراتي ولا حاجه وبتاع ب70,000. صح الفلوس مالهاش قيمه بس هي فين؟ ها؟ عشان ما فيش حد يقول لي هي ايه الفلوس قيمتها ايه؟ هي فين؟ هي صح مالهاش قيمه بس هي فين الفلوس؟ اطلع حج ب70,000 انا ومراتي؟ في ناس بتموت شوقا الى رؤية البيت العتيق ومش قادر يروح. فلو قال نعم لوجبت، يبقى سكوته كان رحمة ام لا؟ كان رحمة. ليه؟ علشان يخفف عنك الايه؟ يخفف عنك القيد، لان الوجوب قيد. طالما انك انت ما عملتوش ولا عذر لك ستعاقب عليه، يبقى قيد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخفف القيد خفف. ولذلك قال إيه عليه الصلاة والسلام في الحديث نهى عن النذر. الجماعة اللي بينذروا الأصل في النذر الحرمة، لكنك إذا نذرت يجب عليك أن توفي. طب الجماعة اللي بيندروا بيندروا دايما نذر مشروط، نادر قوي لما واحد يندر نذر مطلق، يقول يا رب ان ابني خف هتصدق، ان انا نجحت هعمل كذا، ان انا توظفت هعمل كذا، يعني دايما نذر مشروط، يعني ان عملت لي هعمل. عشان كده نهى عن النذر ليه؟ لانه فيه سوء ادب، ما يصحش ان المساله تبقى فيها مقابله مع الله، تقول اذا نجحتني هتصدقك او هصونك. لا، يندر ان يوجد من يقول نذر لله علي كذا بدون ما يربطها بحاجه. يبقى الاصل في النذر الايه؟ الحرمه، النهي، لكنه اذا نذر وجب عليه ان يوفي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، ولكن يستخرج به من البخيل. ما هو مش راضي يطلع حاجه، لا راضي يتصدق طواعيه ولا راضي يعمل اي حاجه، تطلع عن طريق ناس يقع في ورطه، يقول يا رب هتصدق اذا الواد ده طلع من الورطه دي او انا طلعت من الورطه دي. لكن النذر في الحقيقة لا يقدم شيئا ولا يؤخره، ولكن ايه؟ يستخرج من البخيل. فيبقى لما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر عشان ما يجيش واحد يقول لك ازاي، وقال الله عز وجل الذين يوفون بالنذر، لا ويوفون بالنذر، ها يوفون بالنذر اذا نذروا، عشان ما فيش تعارض، فيش تعارض الاثنين. قلت لك الاصل ما تنذرش حاجه، لكن اذا نذرت يبقى لابد ان توفي بالنذر. خلاص، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن النذر قصد ان يفك الايه؟ يفك القيد، ما يحدثهاش. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لهم ايه بقى لما اتجمعوا في اليوم الثالث بقى عدد كبير؟ قال: قد علمت مكانكم، ولكن خشيت ان تفرض عليه. جميل. يبقى صلاة التراويح من الذي سنها؟ يبقى لها أصل ولا لا؟ جميل. جاء زمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان امتدادا لزمان النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأبو بكر رضي الله عنه لم يلبث أن ارتدت العرب، يعني كانت خلافته رضي الله عنه سنتين وكم شهر، قضاها في حروب، حروب الردة المشهورة اللي انتم عارفينها. فبقي الأمر كما هو في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء زمان عمر وطالت خلافته، دون الدواوين وعمل بقى بيت المال، وحصل بقى اجتهادات كثيرة، وظهرت معالم الدولة في زمان عمر رضي الله عنه. فكان مما استجده عمر رضي الله عنه ولم يكن موجودا في زمان أبي بكر ولا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، أنه جمع المسلمين في قيام رمضان على إمام واحد طيلة الشهر. فدخل عمر بن الخطاب يوما المسجد، أبي بن كعب كان هو الإمام اللي بيصلي بالمسلمين، ولما شاف أثرج في المسجد، عمل إيه؟ لمبات وكلبات وحاجات زي كده من الزيت، ولقى المسلمين كلهم على إمام واحد. قال: نعمة البدعة هي. إيه معنى البدعة هنا بقى؟ البدعة دايما العلماء الأصول لما يجوا يعرفوا أي مصطلح يقول لك تعريفه لغة وبعدين تعريفه اصطلاحا. خلاص؟ يعني كلمة مثلا النافلة تعريفها لغة الزيادة، تعريفها اصطلاحا ما زاد على الفرض. تمام كده؟ أي حاجة يقول لك تعرفوها لغة تعرفوها إيه؟ اصطلاحا. طيب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقصد هنا البدعة اللغوية. نعرف البدعة اللغوية بقى، هي كل عمل مبتدأ على غير مثال سابق. يعني واحد مثلا لما يعمل حاجه كده غريبه قوي الناس بتقول له ايه يا اخي ايه البدع ده، ايه البدع ده؟ يعني مين اللي سبقك للكلام؟ جاء واحد مثلا هنا في دسوق وعمل برج 100 دور، مفيش حد عمل قبل ال 100 دور ده خالص، يبقى المهندس ده ايه؟ يقول لك ايه؟ مبدع. ها؟ ومنه قوله تعالى بديع السماوات والأرض، أي خلقهما على غير مثال سابق. وقوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يحاج قريش قل ما كنت بدعا من الرسل، مش أنا أول رسول، إنما سبقني رسل كرام كثيرون، فأنتم بتنكروا علي ليه؟ تنكروا أن يأتيكم رسول ليه؟ وأنتم تعلمون أن الله أرسل رسلا، فأنا رسول كما كالرسل الذين أرسلهم الله عز وجل. يبقى إذن البدعة تعريفها لغة هي كل عمل مبتدئ على غير مثال سابق، يعني مش حد عمل زي وأنا قلت، ها؟ لا أنا اللي اخترعتها كده، دي اسمها الايه؟ البدعة. تعالوا بقى نشوف كلام عمر ده بدعة لغوية ولا اصطلاحية. البدعة الاصطلاحية بقى، تعريف البدعة في الاصطلاح هي عمل يتقرب به إلى الله عز وجل لم يقم عليه دليل صحيح. طيب لما المسلمين صلوا التراويح قام الدليل الصحيح على النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي صلى التراويح ولا لا؟ يعني الكلام وقعت عمر بن الخطاب تنطبق على البدعة الاصطلاحية ما تنطبقش على البدعة الاصطلاحية، يبقى ما بقي إلا حمل الكلام على البدعة الايه؟ اللغوية، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أول فعلا من جمع المسلمين طيلة الشهر على إمام واحد، ما فيش حد عملها قبل. لو كان فعلها أبو بكر قبله لما صحت هذه الكلمة. ليه؟ هيقول لك ما هو بكر عملها وانت قلت أبو بكر الصديق، يبقى على مثال سابق اهو، واحنا بنشترط البدعة ان تكون على ايه؟ على غير مثال سابق. يبقى اذا مقصد عمر رضي الله عنه بكلمة نعمة البدعة هي اي انني فعلت شيئا ابتدأته لم يسبقني اليه سابق من جهة الصفة والهيئة. خلاص كده؟ يبقى نعمة البدعة هي له علاقة بالموضوع؟ مالوش علاقة بالموضوع. يبقى يجي يخصص به كله بدعة الضلالة ازاي؟ ما ينفعش. الدليل الثاني، الكلام بتاعك تقيل؟ ها؟ أنا عايز لو تقيل قولولي أخف شوية. طيب، الدليل الثالث حديث جرير بن عبد الله البجلي من سن في الإسلام سنة حسنة. الأول نشوف الحديث، وأنا قبل كده قلت لكم وضربت لكم أمثلة على قاعدة السياق من المقيدات، حصل؟ أنا شكله نسيت، ماشي. نجيب الحديث كله الأول عشان تعرف القصة ماشية إزاي وفي أي يعني ظرف قيل هذا الكلام. حديث جرير كما قلت لكم في صحيح مسلم قال جاء جماعة من مضر مجتاب النمار. مجتاب النمار، النمار اللي هي الثياب المخططة زي جلد النمر، ها؟ ومجتابي يعني قاموا جايين على الهدوم مقورينها كده ولبسوها من راس. ليه؟ لشدة فقرهم. مجتاب النمار. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحالة من الفقر تمعر وجهه، أي تغير وجهه لما يراه من سيما الفقر على هؤلاء، فأمر بلالا. شوف الفئات اللي جاية دي كلها اللي هي تناسب أن النبي صلى الله عليه وسلم تضايق لما شافهم كده، فأمر بلالا فأذن فأقام فصلى فخطب الناس. قال أيها الناس تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع دره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمرة، وده طبعا امر عن طريق الخبر، تصدق اي ليتصدق، ها امر عن طريق الايه الخبر، كقوله تعالى ومن ايه دخل ومن دخله كان امنا. طب ما انت بتشوف مسجد حرام الحراميه يشرط جيبه ساعات كده تبقى ايده تقيله شويه وجايب الامعاء بتاعته مع السيال، ها طب ازاي كان امنا؟ طب المسجد الحرام ايام فتنه حجر الاسود والقرامطه اتقتل فيه 70,000. لا، مش المقصود ان من دخل المسجد الحرام كان امنا، لا، معناها ومن دخل امنوه امنوه. يبقى ده امر عن طريق الايه؟ عن طريق الخبر. فتصدق رجل من ديناره اي ليتصدق، فهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه انهم يتصدقوا. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره، البر اللي هو الايه الامس، من صاع تمره، حتى قال ولو بشق تمر. فقام رجل من الانصار فاتى بصره كادت يده ان تعجز عن حملها بل عجز، فوضع الايه الصره من الصدقه دي، فتتابع الناس كل واحد راح البيت وجاب ايه ما تيسر، حتى كان امام النبي صلى الله عليه وسلم كومان، كوم من ثياب وكوم من طعام. فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تهلل وجهه كانه مذهبه، يعني شفت الذهب لما بيلمع، وشه عليه الصلاه والسلام كان بيلمع من الفرح بسبب هذه الاستجابه من المسلمين. تهلل وجهه كانه مذهبه وقال من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه، ومن سن في الاسلام سنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه. في الاجور قال لا ينقص من اجورهم شيء، وفي الوزر قال لا ينقص من اوزارهم شيء. انت تلاحظ ان لفظ الحديث من سن وليس من ابتدع، عشان اقدر اقول بدعه حسنه، ها اقول سنه حسنه، نعم، ليه؟ في دليل على سنيتها، لكن احنا نتكلم في البدعه. البدع حاجه جايه من راسه كده. تعرف ورد النيل؟ ورد النيل ايه عيبه؟ انه مالوش ايه؟ مالوش جلد، ورق بس، تقوم شايله كده اهو تلاقي ورق، مالوش جلد. انا بتكلم في حاجه لها جلد، والبدعه كده زي ورد النيل، تشيلها كده ما تلاقيلهاش اصلا، متلاقيش جلد ينبني عليه. خلاص. فهنا النبي عليه الصلاه والسلام لو حبينا نتكلم بلسانهم، اي بدعه ابتدعها الانصاري؟ هو الانصاري عمل ايه؟ هو اول من اتى بفره، الصحابه كلهم جم بعديه، يبقى كانه هو الذي سن الفعل وليس الصدق. يبقى انا عندي يا جماعه البدعه لها شيئان، اصل ووصف. خلي بالك الكلام ده كلام غالي، وهينجيك من كثير من المناقشات البيزنطيه اللي عماله تجري في المجالس الخاصه والعامه. البدعه لها وجهان، او احنا لما نيجي نتكلم في البدعه هنتكلم في ناحيتين، الاصل والوصف. خليني هنرجع لها بعد شويه، بس اخلص ايه قصه الانصاري. يبقى الانصاري لم يبتدع الصدقه، الصدقه لها ادله في القران والسنه، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل في ظل صدقته يوم القيامه، وقال ان الله لا يقبل الصدقه بيمينه، وقال الصدقه على المسكين صدقه وعلى ذي الرحم تلتان صلة وصدقة، ها أحاديث الصدقة والأمر بالصدقة كان كثير جدا. يبقى الأنصاري لم يبتدع الصدقة، إنما هو أول من أتى بصرة، يبقى, يبقى, يبقى هنا لو سلمنا ان سنة نشيلها ونحط مكانها بدعة, يبقى نقصد بها البدعة الايه اللغوية, ان الانصارية هو اول من اتى بشيء لم يسبقه احد, مش احنا بنقول على غير مثال سابق لم يسبقه احد, ولذلك الثاني اللي جاب الصورة الثانية لم يشمله هذا الكلام, انما هذا الكلام شمل الذي اتى باول صورة, الا اذا كان الرجل الثاني لما راح يجيب الصورة من بيته واحد شافه ام قال ما اعمل زيه, هيبقى برضو ده الوثنة يعتبر اول شيء, برضو هنرجع ناخدها ايه مسلسل هكذا دوري, يعني في بلد زي بلدنا دي لو ان مثلا اللحية مثلا كسنة واجبة, واجبة مش مستحب ولا الكلام الناس يقولوه, لا واجبة, الناس كلها حلقين, طلعت انا ادعو الى اللحية صح هتاخد مقلتها بثمن ويسموك ابو دقن, ابو دقن ليه؟ عشان ما فيش لك اخ, كان عندنا زمان في بلدنا واحد اسمه ابو دقن, ابو دقن ليه؟ لان ملوش اخ, لو كان في واحد تاني ما كانش يقول ابو دقنين, انما هو ابو دقن واحد خلاص, كنوع من التمييز يعني. فضلت بقى صابر وعملت تقنع في الناس وده يشتمك وده مش عارف يعمل ايه ومش عارف ايه, ما مر 10 سنين 20 سنه 30 سنه واذا البلد ايه نصها ملتحي. فلما بقى جم عشان يذكروا اللحيه بقى ويؤرخوا للبلد يقول لك فلان هو اول من سن اللحيه في البلد, مش بيتقال كده؟ هل هو اول من سنها يعني اخترعها يعني, ولا اول من احياها بعد اذ اماتوها؟ اهو لانه لم يسبقني احد الى الدعوه اليها فكانني ابتدعتها, يبقى البدعه هنا هي بدعه ايه؟ بدعه لغويه بمعنى لم يسبقني احد, يبقى ما ينفعش ان انا اجي واخد الحديث ده وانتوا شفتوا المناسبه بتاعته علشان اخصص كل بدعه ضلال, لا سيما وان البدعه اذا اطلقت لا تكون الا ذما, خلي بالك شوف كل الاحاديث اللي وردت في البدع حتى في القران المجيد, قال الله عز وجل في حق النصارى ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها, الجماعة برضو اللي بتقوم بالبدعة الحسنة احتجوا بالآية دي, تعرفين احتجوا بها بأن ملحظ, قال لك لأن الله عز وجل لامهم وعاتب وأنهم لم يرعوها حق رعايتها, ولو كانت باطلة أصلا ما عاتبهم عليها, ها إنما عاتبهم عليها لأنها مشروعة في حقهم, معناه الذين إيه ابتدعوها, كلام وجيه برضو ها, بس الرد عليه أوجه, أولا هذا شرع من قبلنا وليس شرعا لنا, ما تجيبليش بقى اللي في أيام النصارى واليهود وتقول لي الكلام ده, أنا شرعي هو اللي بيحكمني, وإذا تعارض شيء في شرع من قبلنا مع شرعنا يقدم شرعنا على قول كل العلماء خلاص, إذا تعارض يعني مثلا قصة يونس عليه السلام قصة الحوت السفينة هتغرق يا جماعة فيكم عبد آبق هربان من سيده يقول ما قالش أن نعمل قرعة, ودي معنى قوله تعالى فساهم فكان من المدحضين, ساهم أي اقترع, ها أصل في ناس برضو بيغلط يقول لك إيه فلان الفلاني ساهم ب10,000 جنيه, غلط الكلمة غلط, تقول فلان الفلاني أسهم, لأن ساهم معناها إيه اقترع عمل قرعة خلاص, فتقول فقوله تعالى فساهم فكان من المدحضين عمل قرعة فجت على يونس قال لك هنرمي النبي في الميه, مش معقول عيد القرعة تاني, كل ما عيد القرعة تيجي على مين؟ على يونس عليه السلام, فألقوه فالتقمه الحوت وهو مليم إلى آخر القصة اللي أنتوا عارفينها. طيب لو افترضنا جدلا إن السفينة في زماننا احنا بقى المسلمين إن السفينة هتغرق لأي حاجة الحمولة تقيلة, رمينا كل العفش

فحيث وجدت لفظة البدعة في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تراها وردت في معرض الذنب. فأنت لما تيجي بقى تصف البدعة بوصف تقول بدعة حسنة، هذا على خلاف الاصطلاح، هذا على خلاف الاصطلاح. نرجع تاني للكلام اللي أنا قلت لكم، البدعة إيه أصل ووصف. وعلشان أعرفك برضو المبتدع كيف يتناقشون، عشان تعرف إزاي تناقش دائما وأبدا، إذا أنكرت على المبتدع الوصف يحتج على فعله بالأصل. إزاي؟ أنتوا عارفين الذكر بتاع الموالد، ممكن دلوقتي خفت شوية، كان زمان بقى يمسكوا بعض حلقات حلقات، ها والله الله الله، وروح يمين وشمال وكده، واخد بالك ازاي؟ وبعدين ايه ده في البدايه، وبعدين اول ما تاخدوا الجلاله بقى تبصوا بيتنطط بقى ويخبطوا ببعض ومش عارف، واحد يقع ويسرق والتاني مش عارف، والكلام ده ما شفتوش انتوا في الكلور ده؟ ها احنا بقى شفناه زمان، يعني ايام الموالد وبتاع لما كنا في ابتدائي واعداد وما كناش عارفين حاجه في ال... تيجي تقول له انت بتعمل ايه؟ يقول لك انا بذكر. ها هو يقول كده بذكر، وهو اصله دي طبعا كلمه بذكر دي ماخوذه من الشكر الالهي. ما هو يقول لك لما تاخد الجلاله يبقى موصول، عشان كده يقول لك المجاذيب. ليه سمي مجذوبا؟ لان الله جذب. ها اللي اسمه مجذوب عشان كده، كلمه المجاذيب ما كانتش عيب زمان، لا ده لما الواحد يصل الى يعني درجه مرموقه في الولايه ده اسمه مجذوب. ها انت بتعمل ايه؟ ولك انا بذكر. خدها بذكر او بذكر داخل في السكر يعني الكلام ده. طب انت بتتنطط ليه؟ لا يجوز. يقولك انت بتنهاني عن ذكر الله. يا ابن انا اتكلمت في الذكر، انا ما لومه للذكر دلوقتي، ما بقول ما اتكلمتش في ذكر الله من حيث المشروعية جايد ولا غير جايد، انا بتكلم في صفة الذكر، الوصف اللي انت جبته، الهيئة اللي انت بتعملها دي. هو يحتج عليه بيقولك ايه؟ يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال لك ذكرا مفعول مطلق، فيبقى اطلق لك الذكر باي طريقه انت عايز. فنقول ماشي، ما منزله النبي صلى الله عليه وسلم من القران؟ هو مبين، وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليه. طب البيان هيطلب الا بعد اشكال؟ ها يعني ممكن تبقى حاجه ظاهره زي الشمس نطلب انها تبان؟ لا، كما قال القائل وليس يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل. الشمس طالعه وانت على اكمرك وتقول لي اثبت لي ان الشمس طالعه. طب ده اعملها لك ازاي دي؟ اثبت لي ان احنا بالنهار ما احناش بالليل. انا عارف ان اكبر العلماء قد يعجز عن اثبات هذا الدليل، اللي هيقدر يقوله يقول له البعيد اعمى، ده اللي يقدر يقوله، لكن هاثبت له ازاي ان احنا بالنهار مش بالليل؟ فاذا وصلنا الى هذه الدرجه يبقى خلاص ما عادش ينفع نتكلم بقى اصلا. فلما يكون حاجه عايزه بيان تبقى كانت مشكله اختلفت فيها الاراء، واحد يقول لك يقال كذا، وثاني يقول لا يقال كذا، وثاني يقول لعله يراد به كذا، نقول لك لا تعال بقى للي بين لنا الموضوع ده واحتمال الخلاف. فاذا جاز ان نقول كما قال هذا القائل ذكر المفعول المطلق ويكفي اطلاق الذكر باي طريقه تحب، نقول له لا، ننظر الى بيان الرسول عليه الصلاه والسلام. هل بلغك

ازاي؟ قال لك كنت قاعد تقرا قران، مش بتلاقي نفسك لوحدك كده بتتهز كده، او لقدام ولورا، كل واحد على حسب مذهبه، يمين وشمال، ها، او قدام ورا، اللي يريحك. لكن انت بتلاقي نفسك لوحدك، ها، مهدود. حتى المقرئ اللي بيقعد يقرا انتم تشوفوه في فترات الراحه ما بين الايات اللي يظهر عامل كده، واخد بالك ازاي؟ رايح جاي كده، ايه اللي بيهزك؟ ها، حاجه كده تلقائيه ملهاش علاقه بالتقرب الى الله. هو انا هتقرب الى الله بان اطلع يمين وشمال ولا اطلع قدام ورا؟ لا، دي جت لازمه كده مع الايه؟ مع الفعل. لكن احنا كلامنا فيما يتقرب به الى الله. فالنهارده لو افترضنا جدلا ان هذا صح وهو لا اصل له كما قلت لكم، لكان المقصود به التميل الخفيف الذي يصحب الذكر، الذي يصحب الذكر لسان ايه؟ حتى انت ساعات تلاقي نفسك وانت قاعد على المكتب عامل تهز رجلك كده لوحدك برضه، ما تعرفش ليه هو كده، او واحد قاعد يقرأ في صوابعه لوحده برضه بايه هي كده. دي بتبقى لازمات مع كل بني ادم ملهاش علاقه لا بتعبد ولا بتقرب الى الله عشان يجي يعملها لي دليل. ها، فيبقى اذا وانت بتناقش اي مبتدع خلي بالك، تنكر عليه الوصف يحتج على بدعته بالايه؟ بالاصل. اقول له لا، نحن لا خلاف بيننا في الاصل. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله، نعم نذكر الله، لكن بأي طريقه؟ قصه الحصى المشهور بتاعت عبد الله بن مسعود في الكوفه دليل واضح جلي على ما اذكره لكم من ان المبتدع يحتج دائما بالاصل في حين انه ينكر عليه الايه؟ الوصف. في مقدمه سنه الامام الدارمي وعبد بن بطه واللالكائي وغيره من العلماء ان ابا موسى الاشعري اتى بيت عبد الله بن مسعود. طبعا انتوا عارفين ايه ان ابا موسى ايه؟ كان صحابيا من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، وهو من اهل الفتوى يعني مبصر في الاحاديث ومن اهل الاجتهاد. ذهب الى بيت عبد الله بن مسعود، لقى ايه؟ تلامذة قاعدين على الباب على السلم، فقال لهم: اما خرج ابو عبد الرحمن؟ ابو عبد الرحمن كنيت عبد الله بن مسعود، لسه ما خرج. قالوا: بعد. ام قاعد معاهم. بعد شويه خرج عبد الله بن مسعود من البيت، من البيت. قال: فاكتنفناه. اكتنفناه يعني ايه؟ كلنا محوطين يعني. نرى ناس قدامه وناس وراه وناس عن يمين وناس عن شمال. فقال ابو موسى: يا ابا عبد الرحمن. شوف انا كنت لسه بقول لك ابو موسى من اهل الاجتهاد. انا قلت الكلام ده علشان تشوف العباره الدقيقه التي سيقولها الان. قال: يا ابا عبد الرحمن، لقد رايت في المسجد انفا شيئا انكرته، ولم ارى والحمد لله الا خيرا. اما انكر ايه لما لم ير الا خيرا؟ انكر ايه؟ قال: ماذا رايت؟ قال: ان عشت فستراه. ان عشت فستراه، لان ممكن يموت قبل ما يروح الجنه. فده احتراز برضه لطيف، ان عشت فستراه، احتراز لطيف عشان الجماعه اللي يقول لك ايه؟ الو ايوه اعمل المصنع لان انا هفتتح السنه الجايه. ها؟ والمصنع ده بعد 10 سنين ما تجيش تقول لي ما كملش. وهو هيموت الليل. خلاص؟ قال له: ان عشت ايه؟ ان عشت فسترى. رايت قوما حلقا حلقا، عاملين حلقات في المسجد يعني، بين ايديهم حصى، وواحد يقول له: سبحوا 100. يعد التسبيح، كل واحد ياخد له ايه؟ حصوايه، وبل سبحان الله سبحان الله سبحان الله، كل واحد يعد 100 حصوايه زي السبحه كده. بس السبحه حطوها في خيط، انما ده كان فرض. ماشي؟ هللوا 100 يهللون 100، كبروا 100 يكبرون 100. فقال عبد الله بن مسعود: يا ابا موسى، هلا انكرت عليهم وقلت لهم: عدوا سيئاتكم وانا ضامن انه لن يضيع من حسناتكم شيء؟ انت بتعد التسبيح ليه؟ ان الله سريع الحساب، الله احصى، يحصي عليك اكثر منك. اغلط في التسبيح يا اخوي اذا جاز لفظ اغلط. يعني انت عايز تقول مثلا سبحان الله والحمد لله 100 مره خليهم 110، انت زعلان ليه؟ اما تعد ومتحرم ما تزيدش في المساله دي، لا حتى لو زودت غير. فقال يعني ينشغل بدل ما بيعد التسبيح والطاعات يعد سيئاته، عمل كل يوم كم سيئة عشان ينتهي عن المسألات. فقال أبو موسى: انتظار أمرك أو انتظار رأيك. وده برضو أدب، إن يعني لما يكون واحد في البلد أعلم منك تحيل عليه. ما أبو موسى مش عارف كان ممكن يتكلم ويبكي وخلاص وينكر، لكن قال لا، ابن مسعود موجود في الكوفة، أنا ما فيش ابن مسعود موجود. فقال: انتظار أمرك أو انتظار رأيك. في بعض الروايات أن عبد الله بن مسعود تلثم، راح ده رجع بيته ولبس ليه زي غطر لثم وجهه كده عشان يتعرف، وراح دخل المسجد ووقف على حلقة من هذه الحلق وكشف اللثام وقال: أنا عبد الله بن مسعود، أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا تفعلون؟ ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد. ها هو محمد صلى الله عليه وسلم، آنيته لم تكسر، ثيابه لم تبلى حتى فعلتم شيئا ما فعله ولا أصحابه. يعني آنيته لم تكسر يعني العهد قريب، يعني لا مر قرنين ولا ثلاث قرون ولا 15 قرن، ده لسه يعني العملية قريبة. حتى فعلتم شيئا ما فعله ولا أصحابه. فقالوا قولة كل مبتدع: والله يا أبا عبد الرحمن ما نريد إلا الخير. هو احنا بنحشش ولا عايزين نبوز ولا مش عارفين؟ ها الجماعة بقى اللي هم اللي مش فاهمين حاجة في قانون العلم يقول لك يا أخي ما تسيبهم وتروح للجماعة اللي قاعدين على القهاوي، العمالة ترشاوا بالدومينو والشطرنج ومش عارفين، بقى جاي على الجماعة اللي يذكرون الله وعملت لهم بدعة ومش بدعة، وتسيب الجماعة اللي قاعدين على القهوات ها أي حاجة بقى ها وعمالين يشربوا ومش عارفين كده، تسيب العالم دول يذكروا الله وروح للجماعة أهو ده اللي مش فاهم حاجة بقى، ده بكل أسف مش فاهم حاجة. فعلتم شيئا ما فعله ولا أصحابه. قال: والله يا أبا عبد الرحمن ما نريد إلا الخير. كل مبتدع فعلا عايز الخير. فقال لهم بقى كلام المعلم، والنبي عليه الصلاة والسلام أول ما قابل ابن مسعود خالص قبل ما يسلم، وابن مسعود كان يرعى غنمات، قال له: اسقنا، ادينا لبن. قال: إن الغنم ليست لي. خلي بالك كافر لسه يعني، إن الغنم ليست لي. قال له: عندك غنمات لم ينزع عليها الفحل؟ ما أنت عارف اللبن ما يجيش إلا بعد إيه؟ بعد ولادة. ها؟ ما فيش لبن في شب عزبة ولا في معزة عزبة ولا الكلام ده. قال له: عندك معزة عزبة؟ قال له: آه. فدها له، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفض الضرع بتاعها كده وبرك ثم فانتفش الايه الضرع باللبن، فحلب اللبن وشرب وقال للضرع: اقلص، ارجع زي ما كنت، ارجع زي ما كنت. فابن مسعود لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم كده اتاه، فقال له ايه النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال له: انك غلام معلم، نبيه نبي. قال ابن مسعود: فلقد أخذت 70 سورة من في النبي، من في يعني فم النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينازعني فيها. فالمعلم ده ابن مسعود، شوف المتبع بيقول ايه، بيقول: والله ما نريد إلا الخير. طب أنا عايز أسأل سؤال، الدب اللي قتل صاحبه أرادت به شرا بس تشفيش الدماغ؟ ها؟ اذا مش ما تقوليش انا كان قصدي خير، ابدا ما تقوليش انا قصدي خير، بس المتاجر يقول كده، انا جبت الدب بس عشان ابين لك قبح كلامهم مع ان ظاهر كلامهم جميل. قال: والله ما نريد الا الخير. قال لهم ايه بقى؟ كم من مريد للخير لا يبلغ، اذا لم تسلك سبيل الخير لن تبلغ الخير.

الإخوة اللي بيسمعوه ينفذوه. يعني في بعض إخواننا اللي ممكن يكونوا بيصلوا في مساجد العوام، يروحوا مثلا في مسجد برضو فيه صلاة القيامة يتابكم الله أو قل هو الله أحد بين التراويح بين كل ركعتين، لا لا تصلي في هذه المساجد، والتمس مساجد السنة عشان ده عملك حتى يقبل عملك. ما تقولش خلاص أنا بنكر بقلبي وأنا عايز أدخلني في وسطهم، ما أنت كثرت سوادهم. فلما يقرأ قل هو الله أحد بين التراويح، إحنا لما كنا ننكر عليهم يقولوا يعني قراءة القرآن بدعة؟ شوف يا عم بيقول لك قراءة القرآن بدعة، أنا قلت قراءة القرآن بدعة؟ شوف احتج علي بإيه؟ بالأصل. أنا مش الأصل مش موضوعي خالص، مش موضوعي قراءة القرآن، ولا أنا جاي أناقش معاك قراءة القرآن الأصل، لكن موضوعي لماذا قرأت قل هو الله أحد في هذا الموضع بالذات؟ ليه ما بتقراش قل هو الله أحد وتمشي في الشارع؟ كنوع من التقرب بقى والكلام؟ ليه ما بتقراش قل هو الله أحد ما بين الظهر وسنة الظهر؟ نفس الكلام هيرجع عليه. لأن الذي أنكرته أنا اللي هو إيه؟ هو الوصف. فما من مبتدع إلا هو يبتدع في الوصف، ودي اللي بيسميها العلماء البدعة الإضافية، وساعات تدخل في البدعة الحقيقية. البدعة الحقيقية بدعة زي ورد النيل كده جاية من رصة كده ما تعرفش جات إزاي. من صلى يوم السبت 60 ركعة بني له بيت في الجنة. جبتها منين يا ابو لمعة؟ ما تعرفش، هي كده جت كده. دي اسمها بدعة ايه؟ حقيقية، يعني ليس هناك في الشرع ما يشهد لها ولو كان دليلا من بعيد، ملهاش دليل من اصله، ولا حتى ريح الدليل. ها؟ ولا حتى ريح دليل. العلماء يقول لك البدعة اسمها بدعة ايه؟ حقيقية. لكن اكثر البدع التي هي في ديار المسلمين من النوع الثاني من انواع البدع، وهي البدعة الاضافية. سميت اضافية ليه؟ لانها اضيفت للشرع بدليل عام او بتأويل خاطئ. زي ايه؟ زي قل هو الله احد، قرأت قل هو الله احد ما بين التراويح، يقول لك اخذ قل هو الله احد سلسة القرآن اقرأها في اي وقت ومنها بين التراويح. تمام؟ يبقى هو لما اساسا حد يعمل لها مشروعية احتج بايه؟ نسبها الى الشرع بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا حنصلي تحية المسجد، يقول لو سمحت يا جماعة انما يأكل الذئب من الغنم القصير. قال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد ب25، ومن ثم سنصلي تحية المسجد الجماعة. دي بدعة ولا مش بدعة؟ انت هتدعوني ليه وانا جايب لكم دليل؟ هو الحديث بيقول صلاة الجماعة المكتوبة ب27 ولا الجماعة صلاة الجماعة؟ ها؟ صلاة الجماعة، أي جماعة؟ يبقى أنا بحتج بإيه؟ بدليل عام ودليل صحيح. طبعا القصة دي مفكوكة عندنا لأن الأحاديث الأخرى الألفاظ الأخرى صلاة الجماعة المفروضة وصلاة الرجل في جماعة تعدل صلاته في وحده ب25 27 وردت المكتوبة والمفروضة في ألفاظ أخرى، فأنت بتحمل الأحاديث على بعضها. ها الناس ترد للزايد، لكن أنا عايز أقول لو جاء رجل فاحتج بمثل هذا الحديث على جواز إن احنا نصلي تحية المسجد جماعة، نسب الكلام ده للشرع بدليل ولا من غير دليل؟ طيب يعني أضاف هذا إلى الشرع بدليل من الشرع، لكن هو غالط في الاحتجاج بهذا الدليل، مخطئ. عشان كده احنا سميناها البدعة الايه؟ الاضافية، اي انها اضيفت الى الشرع اما بدليل عام دخله تخصيص، او على الاقل او هنقول السنة العملية تأبى، او دخلت بتأويل خاطئ او بزلة عالم.

إنسان له فسر القرآن، له تفسير للقرآن مطبوع وموجود ومشهور، مكتوب التفسير ده مكتوب مطبوع. لما جاء على آية الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، قال الآية دي في ما فيها مشروعية النقابة أن تغطي المرأة وجهها والكلام. أول ما تقلب منصبا رفيعا قال ده النقاب ده بدعة. وأنا كنت في الجزائر وفي البرلمان الجزائري ولقيت ناس منتقبين، قلت إيه نسوان معانا في البرلمان؟ قالوا لا ده قبيلة فلان الفلاني بتغطي وشها. فالنقاب إذن عادة قبلية وليس فيه دليل شرعي. هو لا، هو أنت ناسي أنت كتبت إيه؟ ها؟ إذا كنت ناسي أفكرك، ها؟ أرجع لك بقى التفكير وتقرأ اللي أنت كتبته بإيدك. لكن في بني آدم ممكن يبدل ويغير. فعليك بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتن. الكلام في البدع المحدثات كلام طويل، وفي كلام أكثر من هذا، ولعل إن شاء الله فيما يستقبل منها دروس إن جمعنا الله عز وجل وإياكم في كل مرة إذا جاءت مناسبة نذكر مثل أو مثلين حتى تتضح المسألة عندكم. في بعض الأسئلة يقول سائل ما حكم الكلمة التي أو الموعظة التي تقال على القبر، وهل هي يعني سنة ولا فاعلها مبتدع؟ لا، ما نقدرش المبتدع. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ على القبر، وحديث البراء بن عازب الطويل في القبر ومنكر ونكير والكلام ده وقاله النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دفن جنازة، وحديث علي بن أبي طالب اللي هو في القدر ما من نفس منفوسة إلا كتب مقعدها من الجنة ومقعدها من النار قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فقال سراقة بن مالك ففيما العمل؟ أفلا نتكل على كتابنا؟ قال اعملوا فكل ما يسر لما خلق لا إلى آخر الحديث. فهذا يدل على جواز الموعظة على القبر، لكن لا تكون سنة. جواز حيثما رأى الرائي أن كلمته ستعمل أثرها في الناس يتكلم. وبعض إخواننا بيفضل يلت ويعجل في الكلام، والناس في شهر 8 والروس تغلي من الشمس وده حبيبهم والناس مكسوفة تمشي وقاعد يتكلم وبتاع ومصر ان هو ينسى نفسه في المسألة دي. لا، تكلم كلاما فصلا. اللي عايز يتكلم يتكلم كلام 5 دقايق بكلام مؤثر، مفيش مانع يحفظه اذا كان صاحب بديهة، مش مانع ان يقولوا على البديهة، لكن لا يمل الناس، لا يمل الناس. اذا كان بالذات اذا كان اخ مثلا مش معروف الناس ممكن تحتمله، يعني لو افترضنا في انسان معروف الناس قاعده تسمع، لكن واحد طلع كده لوحده كده، وعاده تلاقي دايما اللي بيعرف مش حد يعرفه، قام طالع لوحده كده عنده جرأه انه يتكلم وكان. فاحنا عايزين نقول المسألة دي قاضيه على المصلحه، اصلها الجواز بفعل النبي عليه الصلاه والسلام، ولكن لا تكون ليدنا، والمسألة يراعى فيها ايه؟ يراعى فيها المصلحه. اما بالنسبه للدعاء، الدعاء ليس جهرا زي ما واحد يدعو والباقي يؤمنون والكلام ده، لا، الدعاء كل انسان يدعو لاخيه في السر، يدعو بالسر. وطبعا الاتجاه للقبله يعني طبعا في اثار عامه، طبعا ان اشرف ما حديث ضعيف الحقيقه راح لفظه عن دماغي، او ان افضل المجالس مستقبل الى القبله، نعم الحديث ضعيف، لكن في احاديث عامه فيها استحباب التوجه الى القبله عند الدعاء، فهو اذا توجه الى القبله فلا باس بذلك. نعم. يقول سائل قال الله عز وجل ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر، اليس اليهود والنصارى من بني ادم؟ فكيف كرمهم الله عز وجل وهم يوم القيامه في اسفل سافلين؟ كرمناهم اي من جهه الخلق. شوف الحمار مثلا بوز لتحت والمعزة ودانها مدلدل، ها، ولهم زيوج. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لو تأملت خلق البني آدم، لو افترضنا جدلا يعني أن ذهنك ممكن يوصل لأبعد ما تتخيل، لا يمكن تستطيع أن تتخيل خلقا مثل خلق الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم أي من جهة الخلق، ولذلك أرسل الله عز وجل إليهم الرسل لتتم كرامتهم، فلا تتم لهم الكرامة إلا إذا دخلوا الجنة، إنما اللي يدخل النار فهذا ليس له كرامة، ليس عن الله الكريم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. ليه؟ لأنه ليس عليه بكريم، أكل رزقه وعبد غيره، إنسان جحود كريم. فالآية مقتصر ليه؟ بالخلق مش بالمعنى للأخ ذهب إليه. يقول سيد: ما هو حكم العامل كساع البريد مثلا في أنه يتقاضى راتبا شهريا من هيئة البريد مع أنها تتعامل بالربا؟ العبرة في العمل بحل العمل. يعني أنت لو في دولة عمر بن الخطاب وتقرض بالربا مشروع؟ لا، العبرة مش بالعموم، طالما العمل اللي أنت بتقوم به مباح ليس فيه شيء من الحرام لا يضرك من أين أخذت راتبك. قوليش البنك المركزي والدولة قائمة على الربا ومش عارف ايه ومرتبات موظفين حرام زي ما كان الجماعة تعتقدوا هذا زمان بيقولوا الكلام، وأنه لا يحل مش عارف ايه ولا ايه ولا ايه. لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يستلف الشعيرة من اليهود. قلت عارف اليهود يجيبوا الفلوس منين يعني؟ كان علي بن ابي طالب يؤجل نفسه عند اليهود وياخذ الاجره بتاعته، ما لم ينظر الى اصل المال ولم يسال صاحبه من اين اتيت بالمال. الدين السمع اسقط هذه المسالات من عليه حتى لا يعسكر عليه. هي الاسواق اللي انت بتدخلها دي، كل المال اللي في الاسواق حلال؟ ده في مال مغصوب ومال مسروق عيني عينك، وتلاقي شركات ضخمه كبيره اساس الشركات دي قائمه على فوائد قروض من البنوك والكلام ده، انت غير مسؤول عن الحدوتات دي كلها. ها، فاي انسان يمارس عملا ما عليه المرتب يجيله. يقول: رجل تاب بعد ان كان يتعاطى المخدرات وكان عليه دين للجماعه اللي هم ايه الاصطاد بتوع الحشيش، فهل هو مطالب بسداد هذا الدين بعد التوبه؟ لا، مش مطالب. زي الطنبور، الطنبور والعود، العود بتاع المزيكا اسمه ايه؟ طنبور. حتى بعض الاخوه سالني عن العباره دي، يقول نجدها في اقوال بعض اهل العلم. لما يجي بقى عالم ينكر على واحد اخر كلمه يقول له: زاد في الطنبور نغمه، او زاد في الطنبور نغمات. فبقول مش فاهم العباره دي. فالطنبور والعود، فالعود المفروض واللي بيضرب العود بيبقى ماشي على ترتيب معين في المقامات الموسيقيه. انا جاهل جدا بالمقامات الموسيقيه بس الكلام بلقطه من الناس، يعني مش حد يفكر انه درس موسيقى ولا حاجه. فساعات كده لو مش دارس يوم ايه يوم بالعود يعمل نغمتين نشاز كده، مش ملتئمين مع الايه، مش ملتئمين مع اللحن العام يعني. فكلمه زاد في الطنبور نغمات يعني كلامك نشاز، هو عايز يقول كده. لكن عباره ايه جرت مجرى المثل يعني، ويقولونها في باب المناظرات لما يكون ايه حد بينكر على حد يعني. فلو ان في واحد عنده عود وانت كسرته، هل يلزمك ثمنه؟ هل يلزمك ضمانه؟ قال اهل العلم: لا، لا يلزمك ضمانه. زي لو رايت خمره الرجل شراب فلوس قمت كببها له على الارض، هل يلزمك ان انت تجيب له خمر مكان خمر؟ لا يلزمك ان تاتي بهذا، ليه؟ لانها محرمه. انما يلزم الضمان فيما ابيح، خلاص. فهو عشان كده ايه لا يلزمه ان هو يرد الدين للمعلم. حديث اصحابي كالنجوم: بايه مقتديت مهتديتم، ومن حافظ على الصلاه من حفظ الصلاة الحديث من ترك الصلاة عقبه الله بخمس عقوبات ومن حافظ عليها أكرمه بخمس كرامات. هل هذه حديث ضعيفة صحيحة أم ضعيفة أم مكذوبة؟ الثالث. الثالث أصحابك النجوم بأيهم اهتديتم اهتديتم مكذوب لا يصح. وطبعا حديث معاقبة تارك الصلاة لخمسة عشر عقوبة حديث مكذوب أيضا على النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا في بعض الناس ممكن يفاجئ أن كان فاكر دي حديث صحيح ودي طبعا حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، زي من لم تنهوا صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة. قد يكون بعض الناس يفكر أن الحديث صحيح لأنه بيتقال كثير وهو حديث المنكر لا يصح. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.